أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، حيث قلنا بأن هذا الركن له صياغتان. الصياغة الأولى ما يتناسب مع مسلك الاقتضاء، أو بعبارة أوسع ما يتناسب مع إنكار مسلك العلية، وهي أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا في نفسه لجريان الأصل المؤمن. فإذا كانت الأطراف جميعا صالحة لذلك تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت، فنجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. الصياغة الثانية هي صياغة المحقق العراقي رحمه الله بناء على مسلك العلية، حيث قال: يشترط في العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه، وهو الفرد الواقعي على جميع التقادير، أي سواء كان في الطرف الأول أو كان في الطرف الثاني هو صالح لتنجيزه. ولهذا لو خرج بعض الأطراف عن التنجيز ولم يكن العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه، كما لو كان أحد الطرفين مضطرا إليه كالحليب البارد، فهنا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، لأن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مشروطة بأن يكون صالحا للتنجيز على جميع التقادير، وهنا على بعض التقادير وهو الطرف المضطر إليه العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه، فلا يكون علة لوجوب الموافقة القطعية. ثم طبق المحقق العراقي رحمه الله هذه الصياغة على مثال آخر، وهو: ما لو كان بعض أطراف العلم الإجمالي منجزا بمنجز آخر، كما لو كان الإناء الأول مجرى لاستصحاب النجاسة، أو قامت أمارة على نجاسة الإناء الأول، حينئذ العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه، لأن هذا الإناء قد تنجز بمنجز آخر، والعلم الإجمالي لا ينجزه مرة أخرى، وإلا لزم اجتماع علتين على معلول واحد. المعلول هو المنجزية، والعلتان هو الأمارة والعلم الإجمالي، واجتماع علتين على معلول واحد مستحيلون. فما دام هذا الطرف قد تنجز بمنجز آخر فلا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه، وبالنتيجة لا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على جميع التقادير، بل على بعض التقادير صالح للتنجيز وهو الطرف الذي ليس فيه أمارة. أما الطرف الذي قامت فيه أمارة مثبتة للتكليف فالعلم الإجمالي لا يصلح لتنجيزه، وهذا يعني اختلال الركن الثالث بحسب صياغة المحقق العراقي. إذا تتذكرون إن شاء الله نحن ناقشنا في هذا المثال، قلنا لماذا لا نقول تتأكد المنجزية، أما الاستدلال باجتماع علتين على معلول واحد فهذا لا يقتضي إسقاط منجزية العلم الإجمالي، بل التأثير سيكون للعلة الأسبق. فإذا كان العلم الإجمالي هو الأسبق فالمنجزية للعلم الإجمالي وتسقط منجزية الأمارة. قال: ويترتب على ذلك، يعني على صياغة المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. ذلك المنجز الآخر من أمارة، هاي من بيانية، ذلك المنجز الآخر كما لو كان أمارة، يعني قامت أمارة على أن الإناء الأول نجس فنجزت الحرمة في الإناء الأول، أو أصل منجز يعني ما عندنا أمارة وإنما شنو أحد الطرفين كان مسبوقا بالنجاسة فنستصحب بقاء النجاسة، حينئذ يختل الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي. لماذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة، يعني ما لو كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر، العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباق المعلوم واقعا على مورد الأمارة المنجزة أو الأصل المنجز وهو الإناء الأول بحسب المثال. فالعلم الإجمالي غير صالح لتنجيزه. لماذا؟ لأن هذا المورد، يا مورد الذي قامت عليه الأمارة أو الأصل المنجز، لأن هذا المورد منجز في نفسه، مرادنا في نفسه مو أنه منجزية ذاتية، لا في نفسه، يعني بغض النظر عن وجود العلم الإجمالي، لأن هذا المورد منجز في نفسه أي منجز بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. زين، وإذا كان كذلك والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر، إذا كان منجزا بالأمارة فيستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر ومعلول واحد، أو عبر قل يلزم تحصيل الحاصل، هو منجز ثم يأتي العلم ينجزه، هذا تحصيل للحاصل. ولهذا، وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، وإنما فقط وفقط على بعض التقادير، إن كان المعلوم الواقعي هو الإناء الثاني فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه، أما إذا كان المعلوم بالإجمال هو الإناء الأول فالعلم الإجمالي غير صالح لتنجيزه. إذن العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز على جميع التقادير. وإذا كان كذلك يعني اختل فيه الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي فلا يكون له أثر، هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية. وهذه نفس النتيجة التي توصلنا إليها نحن، لكن الطريقة تختلف. نحن قلنا على مسلكنا إن أحد الطرفين إذا كان غير صالح لجريان الأصل المؤمن فالعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، وهنا الإناء الأول صالح لجريان الأصل المؤمن أو ليس صالحا؟ الإناء الأول صالح للأصل المؤمن أو ليس صالحا؟ ليس صالحا. لماذا؟ لأنه تنجز بالأمارة أو بالاستصحاب، وإذا تنجز علينا فلا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا معارض. فإذن بحسب النتيجة على مسلك الاقتضاء أو على مسلك العلية هذا العلم الإجمالي منحل وليس منجزا، لكن طريقة بيان ذلك تختلف على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضاء. أخيرا نطرح هذا التساؤل، ما هي الثمرة العملية بين الصياغة الأولى للركن الثالث المبنية على مسلك الاقتضاء وبين الصياغة الثانية للركن الثالث المبنية على مسلك العلية؟ ما هي الثمرة العملية؟ الجواب، تظهر الثمرة في حالة نادرة، وتلك الحالة هي ما لو كان بعض أطراف العلم الإجمالي غير صالح لجريان الأصل المنجز ولا الأصل المؤمن. يعني كان بعض أطراف العلم الإجمالي محروما من الحكم الظاهري التنجيزي أو التعذيري، لا نقدر نجري به حكم ظاهري تنجيزي ولا نقدر نجري به حكم ظاهري شنو مؤمن وتعذيري. ومثال ذلك، ما لو كانت بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء كما في الشبهة غير المحصورة بنحو لا يمكن للمكلف أن يرتكبها جميعا. ومثال ذلك، ما لو، مثال تقريبي، ما لو علمت إجمالا بنجاسة حليب في النجف الأشرف، وش قد أكو أطراف لهذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي له أطراف لا يمكن أن أصل إليها خارج عن محل ابتلاء. أو لا نوسع القضية، يقول أعلم إجمالا بنجاسة حليب في قارة آسيا مثلا، زيخو كثير من الموارد لهذا الحليب التي هي أطراف لهذا العلم الإجمالي خارجة عن محل الابتلاء. زين، وهذه الأطراف الخارجة عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الحكم الظاهري فيها تنجيزا أو تعذيرا. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري في الأصول العملية هو تحديد للوظيفة العملية، وإذا كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء فلا معنى لتحديد الوظيفة العملية تجاهه، هو خارج عن محل الابتلاء، فالشارع لماذا يحدد فيه الوظيفة العملية؟ فهذه الأطراف الخارجة عن محل الابتلاء ليست مجرا للأصول المؤمنة ولا المنجزة، يعني ليست مجرا للأحكام الظاهرية لأنها خارجة عن محل الابتلاء. زين، ولكن بعض أطراف العلم الإجمالي شنو؟ داخلة في محل الابتلاء. أنا عندي حليب بالبيت، هذا الحليب أيضا هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ هل يجوز لي أن أشرب هذا الحليب الداخل في محل الابتلاء أو لا يجوز لي ذلك؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بالصياغة الأولى، إن قلنا بالصياغة الأولى فالأطراف الخارجة عن محل الابتلاء صالحة لجريان الأصول المؤمنة أو ليس صالحة؟ ليس صالحة. وهذا يعني اختلال الركن الثالث بالصياغة الأولى، لأن الركن الثالث بالصياغة الأولى ماذا يقول؟ أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحة لجريان الأصول المؤمنة، وهنا الأطراف الخارجة عن محل الابتلاء ليست صالحة لجريان الأصول المؤمنة، فتجري الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى وهي الداخلة تحت محل الابتلاء بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي ويجوز لك أن تشرب أي حليب تجده. زين، أما إذا بنينا على الصياغة الثانية اللي هي شنو الصياغة الثانية؟ صياغة المحقق العراقي مبنى العلية، فمبنى العلية يقول إن العلم الإجمالي بنفسه علة لتنجيز الفرد الواقعي اللي هو المعلوم بالإجمال، فلا علاقة له بالحكم الظاهري، أصلا ما ناظر علما إلى الحكم الظاهري وإنما ناظر إلى تنجيز الحكم الواقعي، فيشترط المحقق العراقي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه الواقعي على كل تقدير، وهنا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير على فرض أن المعلوم الواقعي سواء كان في الأفراد الداخلة في محل الابتلاء أو الأفراد الخارجة عن محل الابتلاء، حتى الأفراد الخارجة عن محل الابتلاء باعتبار أن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ ينجز النجس الواقعي، فلو كان النجس الواقعي هو ذلك الحليب الخارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه. لماذا؟ لأن نظرنا هنا ليس إلى الحكم الظاهري حتى يقال لا معنى لتحديد الوظيفة العملية للفرد الخارج عن محل الابتلاء، لا، وإنما هو تنجيز للفرد الواقعي، والفرد الواقعي في تنجيزه لا يضر سواء كان داخلا في محل الابتلاء أو ليس داخلا في محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه. وهذا يعني أن العلم الإجمالي باق على المنجزية، فيتنجز علينا وجوب الموافقة القطعية، فيجب علينا الاجتناب حتى عن الأفراد الداخلة في محل الابتلاء. إذن على الصياغة الأولى ينحل العلم الإجمالي ونجري البراءة في الأفراد الداخلة في محل الابتلاء بدون معارض، أما على مسلك العلية فلا يمكن ذلك، بل العلم الإجمالي نفسه يمنعنا من إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف الداخلة في محل الابتلاء، فيجب علينا الاجتناب عنها جميعا. هذه ثمرة عملية بين الصياغتين. قال: والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة لحالة نادرة جدا، في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا، يعني لا هو صالح للتأمين ولا هو صالح لمن؟ للتنجيز طبعا، سوى العلم الإجمالي. يعني أحد الطرفين صالح لأن ينجز أو أن يؤمن عنه، لكن الطرف الآخر ليس صالحا لا للتنجيز ولا للتعذير ما عدا تنجيز العلم الإجمالي له، يعني ليس له منجز آخر ولا مؤمن آخر غير العلم الإجمالي، كما لو كان شنو خارجا عن محل الابتلاء. فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى الركن الثالث لا يكون ثابتا. لماذا؟ لأن بعض أطراف هذا العلم غير صالح لإجراء الأصل المؤمن، فلا يقع التعارض، فنجري الأصول المؤمنة في الأطراف الداخلة في محل الابتلاء بلا معارض. ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. ليش ثابت؟ لأن الطرف الأول وهو الخارج عن محل الابتلاء صحيح ليس فيه لا منجز ولا مؤمن، لكن لا منجز ولا مؤمن ما عدا العلم الإجمالي، أما العلم الإجمالي فهو صالح لتنجيزه، فيكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على جميع التقادير، فيكون الركن الثالث متوفرا ويكون العلم الإجمالي منجزا، فلا يجوز إجراء الأصل المؤمن في أي طرف من الأطراف. زين، أي الصياغتين هي الصحيحة؟ يقول السيد الشهيد: والصحيح هو الصياغة الأولى. لماذا الصحيح هو الصياغة الأولى؟ وذلك لأننا نؤمن بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية إلا إذا تساقطت الأصول المؤمنة في أطرافه. لماذا؟ وذلك لأننا نرى أن تنجيز الأطراف إنما هو بسبب الاحتمالات الموجودة فيها بناء على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال، فكل احتمال منجز علينا، وتجب طاعته ما لم يرد ترخيص من قبل المولى. فهذه المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، وهذا معناه أننا لا نصل إلى المنجزية إلا إذا تعارضت الأصول المؤمنة وتساقطت، وإلا لو لم تتعارض ولم تتساقط لما كانت الاحتمالات منجزة. وهذا يتطابق بحسب النتيجة مع مسلك الاقتضاء، والذي يناسب مسلك الاقتضاء هو الصياغة الأولى وليس الصياغة الثانية. فنشترط أن يكون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحة للتنجيز، عفوا صالحة لجريان الأصول المؤمنة، لكي تتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط. فإذا تساقطت بقيت الاحتمالات بلا مؤمن، فيشملها مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة تشملها المنجزية العقلية للاحتمال لعدم الترخيص فيها بسبب التعارض والتساقط. إذن نحن بحسب النتيجة مع مسلك الاقتضاء وليس مسلك العلية، ولهذا قال والصحيح والصياغة الأولى. الركن الرابع، الركن الرابع له صياغتان، وهاتان الصياغتان كلتاهما على مسلك الاقتضاء وليس على مسلك العلية، لأنه بناء على مسلك العلية لا موضعية لهذا الركن الرابع. على مسلك العلية لا يوجد ركن رابع، وإنما نكتفي بالأركان الثلاثة الأولى. فركنية الركن الرابع مبنية على مسلك الاقتضاء، وبناء على مسلك الاقتضاء هذا الركن الرابع له صياغتان. الصياغة الأولى أن تكون أطراف العلم الإجمالي صالحة لجريان الأصول المؤمنة فيها بنحو يؤدي جريان الأصول المؤمنة فيها يؤدي علما إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها عملا من المكلف. إن قلت ما هو فرق هذا الركن الرابع عن الركن الثالث؟ أيضا اشترطنا في الركن الثالث، شنو اشترطنا؟ أن تكون الأطراف صالحة لجريان الأصول العملية. فإذا جرت الأصول العملية فيها جميعا فهذا يؤدي علمًا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فشنو الفرق بين الركن الرابع والركن الثالث؟ الجواب هناك إضافة جديدة في الركن الرابع، فنحن لا نكتفي بأن تكون الأصول المؤمنة في الأطراف تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بل نشترط إضافة إلى ذلك إمكان وقوع المخالفة القطعية عملا وخارجا من المكلف. وهذه إضافة ليست موجودة في الركن الثالث. في الركن الثالث نشترط فقط وفقط أن تكون الأطراف صالحة لجريان الأصول المؤمنة بنحو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هسه هذا الترخيص وهاي المخالفة القطعية يمكن أن تقع خارجا أو لا يمكن. الركن الثالث لم يتكلم عن ذلك. الركن الرابع شنو ضاف؟ أن تكون الأصول المؤمنة في الأطراف إذا جرت لا تؤدي فقط إلى جواز المخالفة القطعية وإنما إلى إمكان وقوعها عملا وخارجا، وتظهر الثمرة بين الركنين الثالث والرابع فيما لو كانت الأطراف كلها صالحة لجريان الأصل المؤمن، كلها صالحة لجريان الأصل المؤمن، ولكن مخالفتها القطعية غير ممكنة للمكلف. يعني كان المكلف قادرا على مخالفة الأطراف واحدا واحدا، يعني نجيب لهذا الطرف هو قادر على المخالفة، هذا الطرف قادر على المخالفة وهكذا، لكن حينما نطالبه بالجميع يعني المخالفة القطعية العملية فهو شنو؟ عاجز. كما لو علمت إجمالا بنجاسة حليب من افترض 10,000 حليب أمامي، هاي شوفها محصورة لو ما محصورة؟ محصورة، يعني أمامي مسطرين 10,000 إناء حليب، وهذه 10,000 صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدها. زين، هذه الأطراف صالحة لجريان الأصل المؤمن بذاتها أو غير صالح؟ الجواب كل طرف هو طرف للعلم الإجمالي مشكوك، وإذا كان مشكوكا فهو صالح لجريان الأصل المؤمن، فهذه الأطراف الألف جميعا هي صالحة لجريان الأصل المؤمن. فإذا أجريت الأصل المؤمن فيها جميعا ايش راح يصير النتيجة؟ شنو النتيجة؟ الترخيص مو المخالفة، أكررت سابقا لكم راح يلزم الترخيص في المخالفة القطعية على نحو مأذون فيه. يعني إذا أجريت الأصل في الألف فهذا يعني أن المولى رخصني بارتكابها جميعا، ولكن هل يمكن أن أرتكبها جميعا؟ يعني هل يمكن أن أستطيع، هل يمكن أن أشرب الآنية الألف جميعا؟ طبعا الألف أنا جبتها كمثال، قول فد 100,000 إناء، هل أنا قادر على ارتكابها جميعا؟ غير قادر. حتى لو جوز لي المولى المخالفة القطعية لكنني عاجز عن ارتكابها عملا. المخالفة القطعية نظريا جائزة، يعني إذا افترضنا جريان الأصول المؤمنة في الجميع، لكنه عملا هي غير ممكنة. حينئذ يظهر الفرق بين الركن الثالث والركن الرابع. ففي هذا المثال الركن الثالث متوفر أو غير متوفر؟ الركن الثالث، الركن الثالث شنو؟ صلاحية كل طرف طرف في نفسه لجريان الأصل المؤمن، وهذه الآنية كلها أي طرف تضع اليد عليه أستطيع أن أجري فيه الأصل المؤمن وأشربه، ماكو مشكلة. فإذا الركن الثالث شنو؟ متوفر، إنما قطع النظر عن التعارض. فالركن الثالث صلاحية كل طرف من الأطراف في نفسه لجريان الأصل المؤمن مع قطع النظر عن من؟ عن التعارض. يعني أي إناء إن تضع اليد عليه فهو صالح لجريان الأصل المؤمن، ولكن ولكن الركن الرابع غير تام، لأننا في الركن الرابع ماذا اشترطنا؟ أن يكون إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وشنو نضيف لها؟ وإمكان وقوعها عملا. وهنا لا يمكن أن تحصل المخالفة القطعية عملا لضيق قدرة المكلف. فالركن الرابع إذن يختلف عن من؟ عن الركن الثالث، فيه زيادة وإضافة. وهذه الركنية كما قلنا قبل قليل إنما تتم على مسلك الاقتضاء، لأننا على مسلك الاقتضاء نحتاج علما، نحتاج إلى صلاحية الأطراف لجريان الأصول المؤمنة بنحو يؤدي إلى وقوع المخالفة، إمكان وقوع المخالفة القطعية عملا، حتى تتعارض هذه الأصول وتتساقط. أما بناء على مسلك العلية فالعلم الإجمالي بنفسه يمنع من جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف، سواء كان المكلف قادرا على ارتكابها جميعا أو لم يكن قادرا، أي سواء كان المكلف قادرا على المخالفة القطعية العملية أو لم يكن قادرا، إلا على بعض الأطراف. مسلك العلي يقول ماكو فرق ما دام العلم الإجمالي علة للتنجيز فهو منجز على كل حال، سواء أمكن المخالفة القطعية العملية أو لم يمكن المخالفة القطعية العملية. فهذا الركن الرابع محذوف وملغي ولا معنى له بناء على مسلك العلية. قال الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين أو الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لحد الآن هذا يا ركن، هذا الركن الثالث، لكن الرابع بإضافة. وإمكان وقوعها، وقوع من؟ المخالفة القطعية. وإمكان وقوعها خارجا وعملا على وجه مأذون فيه، يعني بعد إجراء الأصول المؤمنة. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف، ممتنعة يعني نظريا لو عمليا، عمليا قيدها. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف عملا حتى مع الإذن والترخيص، يعني حتى لو أذن له المولى بالمخالفة القطعية هو أيضا شنو؟ غير قادر على المخالفة القطعية، كما في مثال العشرة آلاف إناء. لماذا غير قادر؟ يقول لقصور في قدرة المكلف، هو غير قادر على ارتكاب الآنية العشرة آلاف جميعا. فهنا لو كان الأمر كذلك فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، يعني في جميع الأطراف. إجراء البراءة في جميع الأطراف هنا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ يؤدي، لكن المخالفة القطعية عملا غير متحققة غير ممكنة، فبالإمكان أن نقول للمكلف اجري الأصول المؤمنة ولا مشكلة. وهذا نتيجة شنو؟ نتيجة بحسب المثال العشرة آلاف إناء، نتيجة انحلال العلم إجمالي لاختلال الركن الرابع، فيجوز للمكلف أن يشرب إناء، إناءين، ثلاثة آني، عشرة، عشرين، بحسب ما تقتضيه قدرته. أي إناء يضع اليد عليه يجري فيه البراءة لاختلال الركن الرابع. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما بينا. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك. شنو لذلك؟ إمكان المخالفة القطعية عملا، إمكان وقوع المخالفة القطعية عملا من المكلف. يقول هذا لا دخل له في التنجيز. ليش؟ لأن المنجزية لم تأتي من تعارض الأصول وتساقطها، وإنما من أين جاءت؟ العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فهو الذي يمنع جريان الأصول المؤمنة، سواء كانت الأطراف مقدورة للمكلف جميعا أو غير مقدورة، يعني مخالفتها مقدورة أو غير مقدورة، هذا مو مهم، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول المؤمنة حينئذ، يعني بناء على العلية، كون الأصول المؤمنة مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، كما قلنا على مسلك العلية. مسلك العلية العلم الإجمالي علة تامة لمنع الأصول المؤمنة في بعض الأطراف أو جميع الأطراف. هل سأدى للمخالفة القطعية العملية أو لم يؤدي ذلك؟ هذا لا أثر له. ولهذا على العلية نكتفي بثلاثة أركان وليس أربعة أركان. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية هي ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال الركن الرابع هو أن يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وإن لم يكن مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا. وقد تعرضنا لهذا في مطلب سابق، إذا تتذكرون وين تعرضنا له؟ إذا تتذكرون وين تعرضنا إلى هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله؟ أحسنتم، حينما ذكرنا الاعتراض المشهور، وهو لماذا لا نقول ببراءتين مشروطتين في الطرفين؟ لماذا تتعارض وتتساقط؟ الضرورات تقدر بقدرها، فلا نسقط البراءات، وإنما نسقط إطلاق البراءة هنا وإطلاق البراءة هناك، فنلتزم ببراءتين مشروطتين. قلنا قد يجاب عن ذلك بخمسة أجوبة. الجواب الأول للسيد الخوئي اللي هو إذا تراجعون 378، صفحة 378، نرجع نقرأ عبارته. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوب الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين، يعني البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدم الثاني في الإناء الثاني، والبراءة في الإناء الثاني مشروطة بعدم من؟ بعدم البراءة في الأول. يقول هاتان البراءتان المشروطتان أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا، لا يؤدي. لماذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لأنك إذا أجريت البراءة في الإناء الأول سقطت البراءة في الإناء الثاني، لأنها مشروطة بعدم من؟ بعدمها في الأول، وإذا أجريت البراءة في الثاني سقطت البراءة في الأول، فلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. ولكن إذا ترك الإناءين معا ايش راح يصير؟ راح تصير البراءة في الإناء الأول فعلية لتحقق شرطها وهو ترك الإناء الثاني، والبراءة في الإناء الثاني راح تصير فعلية لأن شرطها متحقق وهو ترك الإناء الأول، فتصير كلتا البراءتين فعلية. لكن هذا نظريا، لو عمليا بعد، عمليا هو ترك الطرفين فصارت البراءتان فعليتين، وهذا يعني أن المولى قد رخصه ترخيصا قطعيا لأن كلتا البراءتين صارت فعلية، فهذا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. لكن تحصل المخالفة القطعية أو لا تحصل؟ لا تحصل، لأنه بمجرد أن يبدأ بارتكاب طرف تسقط البراءة عن الطرف الثاني. ولهذا قال إن الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. متى؟ وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل. يا هو المستحيل الترخيص القطعي في المخالفة مستحيل كالترخيص في المخالفة القطعية. بينا الفرق بينهما هناك، توقفنا عند المطلب. هذا المطلب اللي ذكرناه عن السيد الخوئي هو في الحقيقة صياغة ثانية للركن الرابع. فقال السيد الخوئي الركن الرابع مو هو إمكان وقوع المخالفة القطعية عملا، لا، وإنما هو أن جريان الأصول المؤمنة يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. وبناء على ذلك إذا إجينا للمثال اللي ذكرناه اللي هو أعلم إجمالا بنجاسة إناء من 10,000 آنية، إناء بحسب صياغة السيد الخوئي الركن الرابع متوفر أو غير متوفر؟ بحسب صياغة السيد الخوئي، بحسب صياغتنا الأولى غير متوفر. ليش غير متوفر؟ لأننا نشترط إمكان المخالفة القطعية عملا، وفي هذه 10,000 لا يمكن شنو المخالفة القطعية عملا، فالركن الرابع مختل. لكن على صياغة السيد الخوئي الركن الرابع متوفر. ليش؟ لأنني إذا أجريت البراءة في هذه 10,000 إناء وإن كان ذلك لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية عملا، لكن إجراء البراءة في جميع الأطراف معناه الترخيص القطعي في المخالفة، لأنني إذا أجريتها في 10,000 أنا أقطع إذن بأن المولى رخصني. هسه خالفت أو لم أخالف، استطعت أن أخالف أو لم أستطع، هذا ما لنا علاقة به. هل هو ترخيص قطعي أو ليس ترخيصا قطعيا؟ راح يصير ترخيص قطعي. فإذا على الصياغة الأولى العلم الإجمالي في 10,000 ينحل ويجوز لي أن أرتكبها بقدر ما أستطيع. أما بصياغة السيد الخوئي رحمه الله فالعلم الإجمالي ليس منحلا لأن الركن الرابع متوفر، فلا يجوز لي أن أرتكب ولا إناء واحدة، وهي ثمرة عملية. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن الرابع تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلمن إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، تؤدي إلى الترخيص. هسه هذا الترخيص يؤدي إلى المخالفة عملا أو لا يؤدي، لا فرق، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية خارجا. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب كما رجعنا قبل قليل في الجواب عن شبهة البراءتين المشروطتين. ولهذا السيد الشهيد بعد ما يرجع يناقش السيد أخوي لأنه ناقشه هناك فراجع. طبعا هاي الصياغة الأولى اللي ذكرناها احنا غير صياغة السيد الخوي، إلها هم شنو تعديلات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Thank you.